في النافلة وأقيم الصلاة الجنازة، هل الأولى أن أقطع النافلة وأدخل مع الإمام في صلاة الجنازة أم أستمر في أداء النافلة؟ الأولى أن تستمر وأن لا تقطعها، لأنك شرعت في صلاة مشروعة ولا علاقة لها في صلاة الجنازة، فاستمر ثم إن أدركت صلاة الجماعة فهذا المطلوب، وإلا فالحمد لله ما عليك شيء. فضيلة الشيخ، هل تعمد بلع البلغم للصائم يفطر؟ نعم نعم. هل تعمد بلع البلغم للصائم يفطر؟ لا يفطر. بلع البلغم في الصلاة وفي الصيام لا يضر. رجل أراد الحلق للعمرة فأخذ من شعره. إيش؟ رجل أراد الحلق للعمرة فأخذ من شعره من هنا وهناك كما تأخذ المرأة من شعرها، فهل هذا يجزئ؟ هذا لا يجزئ، لا بد في التقصير أن يعم الرأس كله كما هو في الحلق أيضا، لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم. يرد أسئلة كثيرة تقول هل لأهل مكة عمرة، وأيضا يرد أسئلة كثيرة هل من المشروع أداء عمرة لوالدي أو والدة المتوفين؟ نعم، أهل مكة إذا خرجوا مثلا من مكة لغرض وذهبوا إلى الطائف مثلا ورجعوا فإنهم مجرور بعمرة ولا حرج، وأما إذا خرجوا من مكة لأداء عمرة أي ليحرموا من التنعيم مثلا ويؤدوا العمرة ففي هذا خلاف بين العلماء، والأقرب والله أعلم أنه لا بأس، لكن تكرار العمرة هذا هو الذي لا دليل عليه، ولا يكرر أهل مكة العمرة، ولهذا نقول لا عمرتان في سفر واحد. وأما من أراد العمرة لوالديه في رمضان فإن الدعاء لهم أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. إذا كان شخص قد حج قارنا فهل يلزمه طواف مستقل للعمرة أم يكفي طواف وسعي الحج؟ الصحيح أنه لا يلزم، وأن أفعال الحج تكفي عن أفعال العمرة، كما أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجته عائشة رضي الله عنها. نعم. شاب يسأل يقول تزوجت من فتاة رضعت من زوجة أخي لأبي. تزوجت من فتاة رضعت من زوجة أخي لأبي. من زوجة أخي. نعم، من زوجة أخي لأبي، علما أنها رضعت 5 رضعات، فهل زواجي صحيح؟ الزواج ليس بصحيح، لأنها لما رضعت من زوجة أخيك صرت عما لها، فالنكاح فاسد ويجب التفريق بينكما. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه يجب على الإنسان أن يحرص على معرفة من أرضعته زوجته حتى لا يقع في مثل هذه الورطة. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة تأخرت عن صلاة الظهر ثم حاضت قبل دخول وقت العصر وهي لم تصلي الظهر، فهل تأثم على ذلك وهل تقضي تلك الصلاة بعد طهرها؟ نعم، تأثم على ذلك، لأن الواجب عليها إذا ضاق وقت الصلاة أن تصليها لا تؤخر، وعليها قضاء هذه الصلاة التي أخرتها عن وقتها. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك، أسأل الله أن ينفع به وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله بخير وسلام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، 400,000 يبدأ اللقاء الثاني المسلمين في المسجد الحرام ومن يستمع إليه في غيره، وسيكون موقع تلقي الأسئلة لعرضها على فضيلة الشيخ عند باب العمرة من المسجد الحرام في الدور الثاني، فمن كان له سؤال فليحضره إلى هذا المكان. والآن لنترك الموقع لفضيلة الشيخ للكلام على ما تيسر والإجابة على الأسئلة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي على الأديان كلها، يجعله عاليا عليها مهيمنا عليها مسيطرا عليها ولو كره الكافرون. وهذا هو الذي وقع في أول هذه الأمة حيث كانت مستقيمة على دين الله لم يغلبها أحد، هدمت قصور كسرى وقيصر. أما بعد فيا عباد الله، نتكلم هذه الليلة ليلة الجمعة التاسعة عشر من شهر رمضان عام 2021، واخترنا باختيار الله عز وجل أن نتكلم على ما قرأه إمامنا في صلاة العشاء، وهو قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية الكريمة جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعين، وقالوا: يا رسول الله، كيف نؤاخذ بما لم نتكلم به ولم نعمل به؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. ففعلوا ذلك، فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله لهم الفرق في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فخفف الله عنهم وأسقط عنهم ما لم يعملوا به أو يتكلموا به أو يقع عن اختيار. فها هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى، إذا فعل الإنسان شيئا محرما خطأ لا يدري أنه محرم فليس عليه شيء مهما كان هذا الذنب ومهما عظم، لكن إذا علم بالتحريم وجب عليه الكف. وكذلك من فعل شيئا ناسيا مما حرم الله عليه فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه ولا كفارة عليه، لأن الله عفى عن ذلك. وكذلك من نسي ففعل شيئا محرما فلا شيء عليه ولا كفارة عليه ولا إثم عليه، والحمد لله رب العالمين. ولنضرب لهذا أمثلة: رجل تكلم وهو يصلي جاهلا يظن أن كلامه في الصلاة حلال، ثم جاء يستفتي، فماذا نقول له؟ الجواب: نقول: لا شيء عليك، صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك، فصلاتك صحيحة. ويدل لهذا أن رجلا تكلم في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما انصرف من الصلاة سأل: من الذي تكلم؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فأقر واعترف، لكنه لا يدري، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد الصلاة، بل قال له كلاما لعلنا نذكره في النهاية إن شاء الله. المسألة الثانية، رجل ذهب في المسجد من غير أن يعلم أنه حرام، ومن المعلوم أن هذا محرم، فقام الناس يزجرونه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوه لا تزروه، أي لا تقطعوا عليه دوره، أي لا تقطعوا عليه بوله. فتركه يبول حتى قضى بوله، فلما انتهى من الصلاة دعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، فقال له: إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى، إنما هي التكبير والتحميد وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولم يأمره بالإعادة. لماذا؟ لأنه كان جاهلا لا يدري. مثال ثالث: رجل كان يصلي فسلم عليه آخر فقال: هذا المصلي عليك السلام، لكنه جاهل لا يدري أن هذا حرام، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا. وقد عفى الله الجهل عن هذه الأمة ولله الحمد. مثال آخر: رجل كان يصوم، ولما استيقظ من الليل جعل يأكل ويشرب بناء على أن الليل باق، فتبين له بعد ذلك أن الليل قد انتهى وأن الشمس قد طلعت، فأمسك ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة، لأنه أكل جاهلا يظن أن الليل باق. ومن ذلك لو أن رجلا كان مسافرا ومعه أهله فجامع أهله في رمضان فإن صيامه صحيح، لأن الصيام في حق هذا الرجل ليس لواجب، ولكن عليه قضاء يوم آخر بدل اليوم الذي صامه وأفسده بالفطر. ومن ذلك لو أن الرجل كان محرما بحج أو عمرة ثم تطيب ناسيا فحجه صحيح، ولكن عليه أن يغسل أثر الطيب لأنه لا زال في حرم. ولو أن رجلا قال من زوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالب، ثم كلمت فلانا ولم تعلم أنه هو، فإنها لا تطلق وليس عليه حنث، لأنه حنث في هذا الطلاق جاهلا، والحانث الجاهل لا شيء عليه. ومن ذلك أيضا لو أن رجلا محرما بحج أو عمرة فوقف على عطار فأخذ برأس أصبع ليشم هذا الطلاق وهو لم يدر قبل أنه طيب، فلا شيء عليه، لكن عليه أن يغسل أثر الطيب. كذلك مثال آخر: لو أن رجلا استكره إنسان على الكفر والعياذ بالله وقال له: إما أن تكفر وإما أكفر، هذا الرجل تردد وارتبك ولكنه مضى وأجاب الذي أكرهه، أجابه على إكراهه فإنه ليس عليه شيء. ولو أن رجلا كان محرم بحج أو عمر ثم رمى صيدا وهو محرم لكنه لا يظن أنه صيد محرم، فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. وهذه القاعدة ليست مكتوبة من خط عالم أو قول عالم، هذه القاعدة من عند الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يلزم شخصا فعل محظورا جاهلا بشيء من الكفارات أو القضاء إلا بدليل. ولهذا نقول ما ثبت بدليل فإنه لا ينفسخ إلا بدليل. لما بعض العلماء يشدد في هذا ويوجب الكفارة على من كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها، وهذا القول ضعيف، ولا أدري أين تكون حجة هذا المفتي عند الله عز وجل. إذا كان الله قد وسع على عباده فمن أين تأتي الرخصة؟ فدع الأمر، دع الأمر على ما هو عليه وعلى رخصته، والله عز وجل أعلم بعباده وأعلم بمصالحه. فقوله تعالى قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا لآذاننا وانقدنا بقلوبنا، وهو ما يتضمنه قوله وأطعنا، فلما استسلم الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحكم رضوا وسلموا ويسر الله لهم الأمور. وقوله عز وجل غفرانك يعني نسألك غفرانك، والمغفرة هي أن يستر الله الذنب عن العبد ويسقط عقوبته. وقوله تبارك وتعالى ربنا وإليك المصير، يعني أن مصير الخطيئة الله، كما قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فليتذكر الإنسان هذه الملاقاة وكيف يلاقى الله تبارك وتعالى بها. وقال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وقوله سمعنا وأطعنا غفرانك الذي ينبغي للقارئ أن يقف عند قوله سمعنا وأطعنا، وأن يجعل قوله غفرانك جملة جديدة حتى لا يلتبس على السامع أن معنى الآية سمعنا وأطعنا غفرانك، والصواب أن معناها سمعنا وأطعنا لقولك يا ربنا ولكننا نسألك غفرانك. ومغفرة الذنوب من أقصى أو هي أقصى ما يطلبه الطالب، لأنه إذا غفر للمرء حصل له الغلو من الذنوب والفكاة من العيوب وسلم من أشياء كثيرة. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ويأتي إن شاء الله الكلام على بقية الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه ساق المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه أي صيام أي شهر هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال شهر شوال فأفطروا. وهذا الخطاب ليس لكل فرد من الناس، بحيث يقول لأي واحد لا هلال يجب عليك أن تصوم، لأي واحد لا يراه يحرم عليه أن يصوم. هذه لها مسؤولون عنها يدبرونها ويوجهون الناس إليها، ولا يصلح أن تكون الأمور فوضى. يأتي الرجل فيقول رأيت الهلال فيصوم، ويأتي الرجل فيقول رأيت الهلال فأفطر، لأنها تفريق الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد في هذا الحديث أن يبين أمارات دخول الشهر. فإذا رأي الشهر شهر رمضان وجب الصوم، وإذا رأي شهر من شوال وجب الإفطار. بكل حال إذا أمر بذلك ولي الأمر، ولا يكون الأمر هكذا مفلتا، إن شاء صام وإن شاء أفطر فإن هذا ضرر على الأمة وتفريق لها. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن مرد الهلال إلى اجتهاد الإمام أي ذوي السلطان مهما تباعد في الأفكار. فإذا رأى من الحزم والعزم وجمع الكلمة أن يجمع الناس على هذا ويقول إذا ثبت عندي أو جفوا على الناس أو جبتبوا على الناس، وإذا لم يثبت فلا. وهذا الأخير هو الذي كان عليه العمل أن لا يتفرع الناس بالهلال، بل أن يكون أمة واحدة، هلالهم واحد في الصيام وصيامهم واحد في الإفطار، وإن تباعدت الأقطار. وهذه المسألة عن الصيام والفطر اختلف فيها العلماء، ففيها ستة أقوال للعلماء، ولكن لا ينضبط الناس إلا إذا مشينا على ما ذكرنا. إذا ثلث الشهر وجب العمل بموجبه حتى لا يتفرق الناس، ولا يحل لأحد أن يثلم حرقة الناس فيقول أنا أصل لأني رأيته ويقول أنا أصل لأني رأيته. من المسلمين أمر واحد واتجاههم واحد، فلا ينبغي أن يشذ بعضهم عن بعض. والأمر لله الحمد يمكن أن تعلم أقطار المسلمين في أي مكان من الأرض بدخول الهلال أو عدم دخوله بواسطة قوة الاتصال وسهولته. فالأمر يكون موكولا لله ولي الأمر هو الذي يرى المعيار ويأمر به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤخر السحور، وفي رواية السحور أيضاً، ليجتمع الناس على مسار واحد. فإن قال قائل ألستم تقولون من كان في الشرقية وغاب الشمس عنه فإنه يصوم ما دامت الجهة الغربية لم يغب الهلال فيها؟ فالجواب نعم، نقول بهذا، ولكن هناك فرقا، ولكن هناك فرقا بين هذا وبين الصوم العام الذي يشمل الشهر كله. فهذا نقول به، ونقول متى ثبت غروب الشمس في موقع من الأرض وجب العمل به والفطر، ومتى رأي الهلال في موقع من الأرض فإنه يصام. بخلاف الغروب، فالغروب لكل بلد حكمه في رؤية الهلال وعدم رؤية الهلال. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث تقول فيه أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما إنهما كانتا تصومان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يقوم إلى الصلاة. فسئلتا كم بين سحورهما وإقامة الصلاة؟ فقالا نحو 50 آية. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر السحور، وهذا هو الأفضل. فلا يزال الناس في خير ما عدوا الفطر وأخر السحور، لكن إن خشي الفجر فليحتط لنفسه ولا يغامر. حين قال قائل: لو أن شخصا كان يأكل في آخر الليل على أنه سحور، ثم تبين أنه في النهار، فماذا يصنع هذا الشخص؟ فالجواب أنه يتم صومه ولا شيء عليه، كما تدل عليه القاعدة التي مضت وهي اقرأها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، هذا من الأدلة. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، حتى لو فرض أن الرجل أكل وشرب حتى شبع، ولما انتهى من أكله وشربه علم أن الشمس لم تغرب فإنه لا شيء عليه، لأنه جاهل، وهو مأمور بأن يسارع في الإفطار. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ هذا الحديث طويل، خلف الدرس القادم إن شاء الله، ومن عنده سؤال أو سؤالان الآن فليتفضل به غائما. لقد باع زوجي أرض لوالدة المتوفى. لقد باع زوجي أرضا لوالدة المتوفاة بقيمة 40,000 ريال، وأخذ المبلغ لحاجته إليه، وكلما مر فترة أعطاني من هذا المبلغ 1,000 ريال أو 1,500 ريال. والسؤال هو: هل على المبلغ زكاة؟ وإذا كان عليه فكم مقدارها؟ وهل هي علي أم على الزوج؟ لا يحل للرجل أن يأخذ شيئا من ميراث الذي ورثه إلا بعد القسمة الشرعية، لأن هذا ظلم وأكل المال بغير حق. وأما الزكاة على من هو له هذه الدراهم، فإن كان هذا الذي منعها قادرا على أن يمنعها حتى تطيب نفسه فلا زكاة على الورثة، وإن لم يكن قادرا بل كان يستطيعون أن يأخذوا منه الحق فإنه عليه الزكاة. نعم. سائل يقول: قلتم في الدرس السابق أن الحد الأدنى للرضاعة هو 5 رضاعات، فهل هذه الرضاعات تكون متواليات أم يرضع الطفل حتى يشبع فتحسب واحدة، ثم إذا جاء يرضع فتحسب الثانية؟ ليس بشرط أن تشبع الرضاعة، بل إذا رضعت نصف أو نصفين أو نصفين أو أكثر ثم جاء مرة أخرى فرضع حسبت الثانية رضعة، وإذا جاء الثالثة حسبت رضعة. نعم. سائل يقول: أثناء إتياني إلى مكة لأداء العمرة أحرمت قبل الميقات دون نية، ثم إن رجلا وضع على رأسي طيبا قبل الميقات، فما الحكم في ذلك؟ الحكم هل يمكن لأحد أن يحرم بلا نية؟ لا يمكن. الإنسان لو قام يتوضأ لم يقم إلا بنية، ولو قام ليفتح الباب لصديقه لم يقم إلا بنية. نعم، إذا قال: أنا ناوي الإحرام لكن ما عينت النسك، ما قلت عمره أو حجه أو قران، فهذا يقول له اجعلها عمرة لأنها هي المتيقنة، والآن وقد انتهى الوقت نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.